بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد فحضراتنا موصولة في الصحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله خيرا عن هذه السنة خير الجزاء بما جمع وأودع في هذا الصحيح المبارك. لأن الشيطان ماذا يصنع بالقلب الخارج؟ إنما يورد الشيطان ما يورد على القلب الحي السليم. لهذا النبي قال ذاك صالح الإيمان. هذا الذي وجدتموه وهذا الدفع منكم والإحساس بهذا هو قول الصحابة ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، هذا منه إجلال للرب سبحانه وتعالى، فكان هذا صريح الإيمان من جهة أن الشيطان يورث على القلب هذا، ومن جهة أنه تعاظم ذلك في نفوسه، تعاظم ذلك في نفوسه، فإذا جاءت الشيطان بوسوسة تتنافى مع جلال الله سبحانه وتعالى أو تكيده صفة أو كذا، فاستغفر الله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله، قل آمنت بالله ورسوله، وتعظم الرب في نفسك أعظم مما رأيت. نعم. قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباس ويدخل هارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقالوا هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل امنت بالله. الله اكبر، هذا استدراج من الشيطان. يظل الانسان من خلق كذا من خلق كذا، هذا يقول من خلق الله، وهذا سؤال لا يسأل، فالله خالق ليس مخلوقا، الله عز وجل خالق، فالله خالق وما سواه مخلوق، رب وما سواه مربوب، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة في قول الله الحمد لله رب العالمين، قال وكل من سوى الله عالم، كل من سوى الله رب العالمين، فالرب رب ومن عدا الرب عوالم، نعم، فهو ربهم، رب هذه العوالم كلها العلوية والصوفية، ما علمنا وما لم نعلم. نعم. كم نفع الله هشام برواية عن أبي عروة، سبحان الله، هشام عن أبي، كم نفع الله عز وجل هشام بذلك. نعم. عن هشام بن عروة بن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الزمان من خلق الأرض فيقول الله وخلق منك وزاد وعطر. قال حدثني النبي بن حرب يعني نقول آمنت بالله ورسله، هذه زيادة، نقول آمنت بالله ورسله، إذا قلت بالله يعني آمنت بالله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتوقف، وهذا فيه النهي عن الخوض فيما لا مجال للعقل الخوض فيه، العقل الحدود لا تسمح له، الغيبيات التي تتعلق يعني أمور تفوض من الله سبحانه وتعالى لا تخوض فيها، لا تخوض فيها، تجلس تحلم كده مثلا انه يعني الله بينزل نزول الله عز وجل، هذا هل زمن خلو العرش طب وربنا بينزل ازاي الى السماء الدنيا؟ هل بعد تجاوز السماوات الست؟ وهل النزول هذا كله لا ينبغي ان تفكر فيه اصلا، لا ينبغي ان تفكر فيه ولا تسمح لعقلك بهذا. تقول والله عشان تدبر عايز افهم، لن تفهم. هذا هو طريق الزيغ، طريق الضلال، وطريق الانحراف، وطريق الكفر والعياذ بالله، لان هذا سيسلم الى الشك، لان الطريق لا يؤذن لك بالنظر فيه. لكن قل امنت بالله ورسوله، ينزل ربنا سبحانه وتعالى وينادي عباده، امن بهذا وتعرض لنفحات الله عز وجل في هذا الوقت، وقت التنزل الالهي، بس ده دور. انما تدخل بهذا لا ينبغي ابدا ابدا ابدا، لا تقيد صفة ولا كذا، لأن هذا ممنوع أن تدخل بعقلك في هذا الأمر. وهذا الذي ضل به المنحرفة الضلال والعياذ بالله، لما عطلوا الصفات أو مثلوا الصفات. ليه؟ لأن كل هذا من مختبر العقل. من أجل هذا جاء عمر رضي الله عنه بصديق أو صبيح، لما صار يتكلم في مثل هذا الآيات ويورد المتشابهات ويدخل العقل بمثل هذه الأشياء، أتى به رضي الله عنه وقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صديق. قال وأنا عبد الله عمر. ثم قام على رصيف الدرة وحتى سال الدم من رأسه وقال ذهب الذي كنت أجد به أمر المؤمنين. خلاص، فلا يسمح لأحد أن يخوض فيما لا علم له به وفيما لا قبل له به. نعم. يعني يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتناكم على العلم حتى يقولوا هذا الله خلق، فمن خلق الله؟ فجاء تصديق هذا الكلام. قال وهو أخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا السائل. فمعنى ذلك أنه ما يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن احنا نقف عنده، لأنه إذا تخطينا جاء من يسأل وجاء من يفتح أبوابه. نعم. مثل مثلا ما تقول أنت بناء على قول النبي لا يسافر، لا يحل الرجل مثلا يؤمن بالله ولو من الآخر، لا يحل مرضي بالله ولو من الآخر أن تسافر إلا ومع محرم، هذا فيه فساد وكذا. ممكن يأتيك رجل يقول والله حصل فساد كذا، وفرقوا بينهم في المضاجع من هذا قد يصدر كذا. ممكن يجيك رجل واثنين وثلاث، وهذا للآن بقى الناس تجده، الناس تجده الآن من أسئلة، لأنها خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما فبينما قال فإن أنا في المسجد الإسلامي الذي من الأعراض فقالوا يا أبا سويد هذا الله كما خلق الله. قال فأخذ حظا بكفه غرمانه ثم قال قوموا قوموا صدق قليلي. الله أكبر. يعني شوف هو يحدث بهذا جاء رجل من العرب قال هذا الله فمن خلق الله. الله أكبر. نعم هذا عالم من أعلام النبوة لا يزالوا لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقول هذا الله فمن خلق الله. يجي الرجل الأعرابي يقول يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله. نعم قال حدثنا كثير في شام قال حدثنا جعفر وقال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء كما خلقه. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن زهير عن مولاي بن حلفل عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير حاء قال حدثنا مبكر وابي شيخ قال حدثنا حسين بن علي عن ذلك الى هنا عن البخاري حتى نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث والوالد اسحاق لم يذكر قال قال الله منهم مكث. نعم فهذا الباب في ان الانسان تقطع الوسوسه التي تاتيه في هذه المساله وهي ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى من غيبيات من امور يعني غيبيه لان هذا يفوض علمه الى الله عز وجل. لكن في هذه المساله وهي من خلق الله لا نقول نفوض بقى ولكن هذه المساله نقطع لان الله سبحانه وتعالى خالق وليس مخلوقا بل ان العلماء حذروا من مساله ذكرها بعض اهل العلم وهي هل الله قادر على خلق نفسه هل قدرة الله تتعلق بهذه المسألة أم لا. هذه مسألة ذكر بعض العلم ولكن كل هذا ليس مما ورد به علم مأثور عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدوركم بطاعته ويوفقنا لكم الحب ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.